بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: آداب المحدث. الآن ضعوا عناوين، أنا سأضع على كل أدب عنوان. الأدب الأول الإخلاص، ثم العمل بالعلم. الأدب الأول الإخلاص في نفس المكان جنب هذا، أنا بالنسبة لي كتبتها فوق السطر، السطر الذي فوق الكلام. الأدب الأول الإخلاص وما يلحق به، ثم العمل بالعلم. يعني طالب العلم، طالب العلم الشرعي، هذا محط نظر الناس. تصور وأنت تراجع وتجيب على السؤال، أنت طالب تجيب على السؤال، الشيطان حريص على أن يخدش نيتك، فيقول لك وأنت تجيب على السؤال، سيقول الطلاب وأنت تجيب سؤال هكذا. فنحن طلبة العلم لنا معترك مع الشيطان طويل المدى، ليس بيننا وبين الشيطان صلح، كل المسلمين. بس طلبة العلم والأغنياء الذين حقت الناس إليهم، المعركة محتدمة، ليس بيننا وبين الشيطان صلح أبدا أبدا، معركة على النيات وعلى صلاحها. فنحتاج إلى صلاح النيات وإلى تفقدها عند دراستنا وعند تدريسنا وعند خطابتنا وعند تحضيرنا وعند تأليفنا وعند دعوتنا. وكلما كثرت جهود طالب العلم كلما احتاج إلى أيش يا رجال؟ إلى الإخلاص. وإذا لم تخلص ولم تراقب قلبك، تفحصه، تفحص قلبك دائما، تفحص فحص مستمر في الأعمال، يدخل الشيطان ويتمكن في قلبك. فإذا تمكنت الرياء وتمكن فساد القلب انقلب الأمر عليه، صار وبالا عاجلا أو آجلا. فلهذا يجب علينا أن نعتني بنياتنا، وأن نحرص على إخلاصها لله، وأن نقصد بها، أن نقصد بها وجه الله. تصور مثلا وأنا الآن أتكلم معك عن إخلاص، فيقول يقدح في نفس المتكلم، يقول أما الكلام الذي قلته عن إخلاص إيش؟ ما أحد قد تكلم، ما أحد قد سبقك أنه قال نحن في معركة مع الشيطان ما بينه وبين صلح، أنت أول من قالها في كل حركة، في كل حركة. نحن أحيانا في وسط الخطبة أو في وسط الدرس أو في أوقات ما ترى ما يرحمك، لكن تستعين بالله، تستعين من الشيطان، تقول يا رب سألك الإخلاص وتبعد عنه، هكذا تواصل هذا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن رجل يقاتل للذكر والأجر ماله، قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فالله الله إخواني في الله، الحرص على الإخلاص. لا تهمك الناس بقدر ما يهمك ما بينك وبين الله من صلاح النية وخلوص الطوية والتحصيل. هذا نحن والله أحوج ما يكون إلى ذلك، نحن طلبة العلم، وكل فاعل خير وكل صاحب خير وكل صاحب عمل طيب مبارك يحتاج إلى تصحيح النية، ونحن أول أولئك. قال الذهبي رحمه الله: تصحيح النية من طالب العلم متعينة، واجب، يجب على طالب العلم أن يصحح نيته بالإجماع، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. فمن طلب الحديث للمكاثرة، المكاثرة يعني في المشايخ وفي الأجزاء والروايات والأحاديث وما إلى ذلك، أو المفاخرة يفتخر أنا عندي 500 شيخ، عندي 1000 شيخ، عندي كذا كذا حديث، ألفت كذا وكذا كتابا، يعني يفتخر به الناس، من أنت وأنا أعلم منك وأفهم منك وأدرك منك وأسبق منك وأشبه ذلك. أو ليروي يتصدر المجالس، فهو الذي يحدث والناس يسمعون له. أو ليتناول الوظائف، توصل به إلى وظيفة معينة ما يتوصل بها إلا مثلا في ذلك اليوم مدير مدرسة، يعني القائم على مدرسة كذا حديث، القائم على الدعوة اليوم، القائم على دار كذا، القائم على مسجد كذا، القائم على الدعوة بلاد كذا، صدر. هذا بالنسبة لنا. وبالنسبة للدول الأخرى التي فيها شهادات، هو الدكتور، هو عميد الكلية، هو مدير الجامعة، يعني صدر مناصب تدريس، شهادات، دكتورة، كل واحد على حسب. نعم. أو ليثنى عليه، يقول هذا إيش، هذا حافظ ما شاء الله عليه، هذا رجل فاهم الفن، هذا كذا وكذا، وعلى معرفته وأنه ذكي. يعني كل طلب العلم من أجل هذه الخصال، هذا قال فقد خسر، والخسارة هنا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلا يبارك له في علمه، فكم من نحرير ذكاء وفهما وفطنة، سبحان الله، وتسمعه يقوم يخطب ولا يتكلم أو يدرس ويخرج الطالب كما دخل، ما في بركة. يخطب خطبة طنانة رنانة بالأحاديث والآيات، وخرج الناس قالوا ما شاء الله خطبة مسقعة، إيش دخل في قلبك؟ ما دخل فيها شيء، ما في أثر، لأن الخلل عند المتكلم. لما سمع الحسن أحدهم يعظ خرج المجلس وبكى العاظ، قال ما أدري، الله أعلم، قال الخلل عندي ولا عندك ولا أنت بعد ما في شيء. حسن البصري قال في خلل، إما عندي ولا عندك، أنا ما انتبعت بكلامي. فنسأل الله التوفيق والسداد. هذه الخسارة في الدنيا وخسارة الآخرة، أنه إذا جاء العبد إلى الله قال اذهب إلى من كنت تعمل له، ترك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نسأل الله التوفيق. هذا الذي ابتلي بهذه المطالب، هذا الذي ابتلي بهذه المطالب له حالان. الحال الأول أن تتصدر النية في أثناء الطلب، بداية الطلب، يريد أن يكون عالم، يريد يكون صاحب دار، يريد يكون صاحب مسجد، يريد يكون صاحب وظيفة، يريد يكون صاحب كذا، يعني عنده أطماع. وعندما بدأ يطلب العلم ويسمع الأحاديث والأخبار ويحضر مجالس العلم صالح حاله، تهذب. هنا قال سفيان الثوري وقال غيره: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هذا الذي انتفع بالعلم، بدأ بنية، ما كان لما تقدم بالعلم أصلح الله شأنه. الحال الثاني الذي بدأها ويواصل عليها، أو بدأ مخلصا ثم قلبه الرياء والسمعة وطلب المصالح الدنيوية، هذا الذي خسر في الدنيا والآخرة. قال: وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه، هذه عبادات، طلب العلم لله ثم القيام بالعمل به ثم القربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة تعلمون عبادة فيها أجور عظيمة، وردت الأدلة بذلك، ولنفع الناس يوصل العلم إلى الناس، فقد فاز. وإن كانت النية ممزوجة من الأمرين فالحكم للغالب، يعني يريد خير، يريد دنيا، ويريد صيف، ويريد ينفع الناس لله، جمع بين الأمرين، الغالب منهما هزم الآخر. إذا غلب على حب الدنيا وحب الصيد والسمعة والرياء انهدم العمل وانهد، وإن غلب عليه الآخرة وهذا طوارئ عليه، إن شاء الله يعينه الله على الإخلاص ويقبل منه. فصلت القضية، هذه قضية الإخلاص، قضية العمل، وقضية دخول الرياء على العمل في كتاب الإخلاص. هذا كتاب يعني ليس لأن المتكلم جمعه، لا، جمعته صحيح، لكن جمعته حياة السلف مع الإخلاص كيف كان، يعني ما أقرأ فيه إلا وأنا أول مستفيد. أنا أول مستفيد يوم كتب، يوم كنت أجمع وأطلع على الكتب وأسوق الكتاب، أجمع المادة، وهكذا إلى الآن بجواري نطالع فيه نرجع إليه. كتاب لا بد منه لطالب العلم والغني، كل إنسان متصدر الجامع في الإخلاص وأحكامه. ومنه هذه المسألة، مسألة طرق دخول الرياء على العمل، وهي قد ألقيناها في الدرس العام في بعض عند كتاب قتل كلمة الله العليا في درس البخاري، تمام، لخصناها هنا وموجودة في الكتاب صفحة 95 تقريبا، 95 وما بعدها، بارك الله فيكم. فهذا الكتاب جيد أن يكتنيه الطالب وأن يطالع فيه وأن يقرأ. لماذا؟ لأن من طرق إصلاح النية أولا المراقبة لله، ثانيا الدعاء بالضراعة والضراعة أن يرزق الله الإخلاص، الثالث اللهج بالإخلاص دائما، ذكر نفسك بالإخلاص، الرابعة أيضا مطالعة كتب الإخلاص كيف كان عمل السلف في الإخلاص، الخامسة قراءة سير السلف كيف كانوا في ذلك الباب، هذا كله ما يعين الطالب. ولا تفتر عن ذلك، قلبك ثغر سهل للشيطان، فإذا لم تتعاهد هذا الثغر استحله الشيطان عليك، استحله الشيطان عليك. ولا تقل عالم ولا مؤلف كتاب الإخلاص ولا جامع، حرب، نحن مؤمنون بأننا في حرب مع الشيطان، ولا نسلم من الرياء ولا السمعة، وإنما نجاهد مجاهدة، ونسأل الله السلام، نسأل الله السلامة. قال: وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه، هذا طالب علم يرغب في العلم وفي التزود منه مع قطع النظر عن الأجر، يعني كنهمة عنده، نهمة في تحمل العلم، وعن بني آدم ولهم بال بني آدم منهم يقولوا طلب علم وأحسن فيه، لا، عنده رغبة ونهمة في تحصيل العلم. قال فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، هذا في الزمن الماضي كان يحصل رغبة، يقول أنه حافظ وأيضا علوم الآلة يتقنها وصار نحريرا وبعضهم يدخل في الفلسفة، ما هو حول الثناء، رغبة شهوة في العلم. اليوم أحيانا يدرس بعضهم الآن الدراسات هذه الدنيوية برغبة، عنده رغبة فيها، ما يسحل الثناء ولا هو حول أنه ينفع الناس ولا شيء، لكن عنده هدف في نفسه أن يحققه لنفسه، واضح؟ هذا يوجد، هذا يوجد. فمثل هذا يعني إن كان الطلب العلم والرغبة مثلا في تحصيل العلوم، بعضهم مثلا يحب علم الأصول لأنه عقلي، والرجل عنده إيه؟ ها؟ تشعيبة في رأسه، يعني علم الأصول وعلم العربية عنده مثل الماء، وسمع بالحسابات في ماذا؟ في الفرائض، فدخلت الرغبة فيه فأخذ الفرائض وهضمها وصار مرجعا فيها، بس تشوفه ترى ما تفرق بينه وبين الفاسد في الشارع، لا في ملبس ولا في صلاة ولا في عبادة، بس علميا عنده نهمة في هذه الفنون متمكن فيها وهكذا. فهذا إن رزق النية والاحتساب انصلح، وإلا بقي على حاله، ونسأل الله السلامة. قال فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعده. قال هنا يشير إلى قول معمر لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية ثم رزقنا الله بعده، أخرجه أحمد بالكنى والخطيب الجامع وابن عبد البر بالجامع بنحوه وسنده صحيح، وجاء عن غيره من أهل العلم كسفيان الثوري، ونقلته بجامع الإخلاص. هذا التعليق قبل أن نكتب الإخلاص، والله أعلم. لا ولا بعد، هنا قلت وأخرجه أحمد في الكنى لأنني كتبت الحاشية والكتاب ليس في متناولي، كنت قد قرأت كتاب كاملا خصته والأثر فيه. قال رحمه الله تعالى وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله، هذا أصناف اختارهم الله، تجد أثر السكينة عليه، أثر الخوف، تجد أثر التحري، الورع، يعني خوف ذريع في جميع أعماله. واستكان، قال فمن طلب العلم للآخرة يريد كيف يرفع درجاته في الجنة، ما هو حول دنيا ولا حول سماع الناس ولا قالوا، كما قال بعض السلف وإن كان سنده ضعيف بس معناه صحيح، قال انظر إلى الناس إذا عملت كأنهم بقر. إيش معنى بقر؟ يعني كأنهم دواب ما يفهمون إيش تعمل، ما يفهمون ماذا تعمل، وأنت قيام وصيام ودعوة وطلب علم وعبادة وإقبال على الله، ما أنت كأن ما أحد أمامه، ما بينك إلا بينك وبين الله، هذا الموفق. قال ومن طلب واستكان وتواضع، وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع، ما عنده المنافسات والأمور هينة وهم شيء الوصول إلى الله، واستكان من السكينة، استكان من السكينة واللين تواضع، وتواضع ومن طلبه للدنيا تكبر به، كلما ازداد علم تكبر وتجبر على غيره، وازدرى بالمسلمين العامة وكذلك طلبة العلم. ذكرنا قصة بعض العلماء، عالم وبعدها هذا الطالب عنده كان يسمع منه، وكلما مر على عالم ضربه، تكلم فيه، فلما أكمل قال يا شيخ إنما نحترمك ما احترمت العلماء، ما دام أنت على هذا الوجه ما نحن حولك، في كل من جاء نطح وما في عالم إلا هو، فهذا فساد النية. وازدرى بالمسلمين، وإذا رأى عاميا أو رأى طالب علم مبتدئ أو رأى شخص ما يفهم، ما يصلح هذا، ما يصلح، ما هو صالح لهذا الشأن، واضح ولا لا؟ من آداب السلف والآداب الشرعية يقول ألا يقع نظرك على شخص إلا وتظن به من الخير ما ليس عنده، يقع نظرك على هذا الأخ إيش ما كان تقول لعل عنده من الخير والصلاح ما ليس عندي، هذا علامة الاستكانة والتواضع. قال ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وادرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة، يعني كلما ازداد علم نزله الله، حقره الله، واضح؟ وهكذا هذا آذان الصنفان، ونحن مبتلون، نحن طلبة العلم، وكل واحد يتفقد نفسه على أي وجه هو، على أي وجه هو. مثلا يأتي يحضر، إيش تحضر؟ يحضر ويريد يشارك، طيب ما شاء الله الأمور بيد الله والنيات عند الله ما نعلمها، بس أنا أضرب لك مثال، هذا طالب مثلا حضر مثلا وشتي شارك، فالشيخ المدرس نسيه ما انتبه له، أو رأى في نفسه أنه من باب التهذيب للطالب خليه يهدأ، فهم؟ لو أنعشه ربما يحصل له نوع من الكبر أو يحصل له شيء تركه لله، يعني هذا التصرف الشيخ لله مثلا والله أعلم به. فالطالب ما سألتني ولا التفت إلي الشيخ، والله ما حضرت. طيب أنت حضرت من أن يسأل عنك الشيخ ومن أن يرفعك الشيخ، هذا أول خسارة. أنا في عملك مثلا، أنت في عملك، أنت في باب البحث والتأليف، ما أحد التفت علي، ما قدروني، ما عرفوا أنني كذا كذا وهكذا. لا، الذي يعمل لله ما ينظر الناس، ما يلتفت إلى الناس. هذا الشخص أنا أحسن إليه وأعطيه شهريا كذا كذا مثلا، وأهديه وأفعل له كل شيء مثلا، ثم معي ولا لا شخص معين، هذا مر من عندي مثلا ما سلم عليه مشى وذكرت عنده، إذا أنت ما بك الخير أنا أوريك. إذا أنت عملك فيه نظر، صح أن فعل المعروف ينبغي أن ينعكس، لكن افترض أن من فعلت إليه معروفا من تبع معروفك، أنت تعمل لله، جيرانك مثلا تحسن إليهم، قال لا والله ما يحسن إليهم، بطلنا. لا، هذا خطأ. ما دمت تعمل لله فلا تنظر الرد من الخلق، لا تنظر الرد من الخلق، يكون عملك لله. صح نفسك تقول يا ليت وعرف المعروف، هذا طيب، يا ليت طالب هذا درسته وعلمته لله فكبر الطالب، ما عرف أين أنا الشيخ الذي درسه ولا التفت إليه، هذا إذا سلم من كلامه فهم؟ فرضا وصل هذا، عفى الله عنه، ما هو شرط أنه لابد أن يذكر ولابد كذا، يحز في نفسه لكن ما يكون له أثر. هذا الحزة والألم طبعي، طبعة الخالق، طبع الله خالق على ذلك، لكن أن تعامله أو أن تنتقم منه أو أن تقطع خيرك عنه. قال رحمه الله تعالى: فالأدب الثاني الآن، اكتب الأدب الثاني، الاحتساب رجاء الدخول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة. الاحتساب رجاء الدخول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر امرأة. قال رحمه الله: فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلا من لم يسمعها. الحديث متواتر، وجاء أشهر الأحاديث عن زيد بن ثابت خرجه أحمد، وحديث صحيح متواتر. هذا يعني عندك نيات في طلب العلم، منها أنك محتسب أجرك على الله تعلما وتعليما ونشرا وتأليفا ودعوة. وهذا الحديث جاء بلفظين: نظر الله بالتخفيف وهو صحيح، ونظر الله، نظر الله أي رزقه الله نظرة في الجنة ونعيما، ونظر الله أي جمل الله وحسن الله مظهره وحاله. طيب، هذان معنيان، وقد ذكرهما الحافظ الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، وهو من الفوائد التي قرأناها في أول درس في يوم أمس. نعم، بارك الله فيكم. فهذا حديث عظيم، ومن فعل ذلك ليدخل في هذا الحديث وأمثاله مما وردت النصوص به فقد حاز خيرا كثيرا. الأدب الثالث، الأدب الثالث بذل النفس لنفع المسلمين، بذل النفس لنفع المسلمين لا سيما طلبة العلم، بذل النفس لنفع المسلمين لا سيما طلبة العلم. قال: وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد. كيف هذا؟ طالب العلم إذا استفاد، مثلا عندنا الآن في الحلقة تراجع لإخوانك، تسمع لإخوانك، تنفع إخوانك، هذا بذل نفسك. إذا صرت عالما تدرس، مثلا الشيخ الإمام الآن، الشيخ البرعي مع علماء الشريعة، المشايخ الكبار في المملكة في كذا في كذا، علماء السنة، صار عالم، إيش درس الفن هذا؟ قد درس كتاب البخاري 3 مرات، إيش فائدته يدرسه مرة رابعة مثلا؟ فيدرسه يبذل، الطلاب يرغبون فيه، الطلاب يرغبون في الاستفادة منه، فيبذل نفسه لنفع الناس ولا يحتجب عنهم ما دام قادر على ذلك، لأنه يريد الله والدار الآخرة. نسأل الله لنا التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.